هنا برات. تفضل يا سامر، يبدو هناك ما يكفي من الوقت الآن أن ندخل معك في نقاش. قل رأيك واختصر بارك الله فيك حتى نرد عليك، تفضل. السلام عليكم دكتور سعد. حاضر. إذا أريدك يا دكتور سعد أن توضح لي حديث صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبش كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، هذا حديث. الحديث الآخر حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أثرة عليك هذه ضع تحتها بالخط الأحمر، وأثرة عليك، وضح لي المقصود بكلمة وأثرة عليك. أيضا الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، لم يؤمر بمعصية الله ما لم يؤمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. أحاديث كثيرة ولد أن أسردها جميعا عليك، لكن هل السؤال الذي نهاية الحديث بعد ما تبين معاني هذه الأحاديث، هل هذا النهج الذي تنتهجه وهؤلاء يسلكون مسلكك هل يوافق هذه الأحاديث؟ هل يتفق مع سنة أهل السنة والجماعة؟ وهل يوافق أهل الحق أم هو نزعا يدا من طاعة؟ ومن نزع يدا من طاعة فأنت تعرف مآله ومصيره. هذا الذي أحببت أن أشارك به، وما هي إلا نصيحة، فإن أردتها فمن أخ لك في الله، وإن لم تردها فشأنك ونفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ممتاز. أنت إذن الآن يعني أتيت بنصين أو ثلاث تقول أنها توجب السمع والطاعة. طيب السؤال البسيط، هل هذه الحديث، طبعا راح أرد عليك رد تفصيلي والرد بسيط جدا، وعندي رد موضح في كتابنا بشكل تفصيلي، كتاب النظام السعودي في ميزان الإسلام، لكن هذه الأدلة التي استدليت عليها، هل يفهم منها أنها طاعة أي حاكم؟ إذا تأمر عليك حاكم خلاص تطيعه؟ ممكن تجيب بارك الله فيك، أو تحدد، وإذا حددت حددنا على أساس عشان نعرف وش من هو الحاكم المطاع. تفضل. الحاكم المطاع الجميع يعرفه، الذي اختارته الأمة، اختار المسلمون كحاكم لهم، هذا الحاكم المسلم الذي هو يمثل الأمر في البلد الذي أنت فيه أو أنا فيه أو فلان فيه، تهمه رأي إمام مسلم. كيف يعني اختارت الأمة؟ يعني انتخبته الأمة؟ يعني رديت على روحك، معناها بن سعود ما هو ليس له طاعة. إذا الحاكم لم تختاره الأمة، معناها بن سعود ساقط الشرعية، ليس له طاعة. أنت متأكد من جوابك ولا تفاجأت بالسؤال وتورطت وقلت اللي جاء على لسانك؟ أكرر عليك السؤال بناء على الحديث التي أوردتها. معلش يعني أنا بعطيك فرصة عشان تتدارك الوضع وتتدارك الخطأ الذي وقعت فيه، أنك قلت الذي تختاره الأمة. بناء على الأحاديث التي أوردتها، من هو الحاكم؟ ما هي مواصفات الحاكم الذي يطاع حسب الشرع، حسب هذه الأحاديث؟ تفضل. الحاكم الذي يطاع هو الذي يقيم فينا الصلاة، هو الذي يصلي، هو الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا كنت تقول اخترت الأمة، فنحن جميعا كافة أنحاء المملكة العربية السعودية اخترنا هذه الأسرة الحاكمة، ولا أرى من يخالف هذا الرأي إلا من هم على شاكلتك وهم قليل. سامر، إذا أي حاكم يصلي، تراجعت عن قضية الاختيار الانتخاب، أنت ما عاد يعني ما عاد تضع الانتخاب شرط، هل فهمتك صح؟ يعني الانتخاب أو الاختيار أو قبول الأمة بالحاكم ليس شرطا، هل فهمتك صح؟ فقط أن الحاكم يصلي. تفضل يا سامر، لك المايك. سامر لا تنشغل عننا، لك المايك. خلينا نصف على قضية. أنت تقول اختاروا ابن سعود، الناس اختاروا ابن سعود، هل هذا دليل منك أنه لا يجوز قبول الحاكم إلا بعد أن تختاره الأمة وترضى به حاكما، وإلا يجوز حكم وإمارة الإنسان المتغلب الذي فرض نفسه فرضا على الأمة؟ تفضل. يبدو أنك لا تقرأ التاريخ يا دكتور سعد. هل تقرأ التاريخ؟ أجب. سؤالك واضح يا أخي الكريم، أنت ذكرت قضية رضا الأمة، خلينا من التاريخ، أنت جاوبني، هل رضا الأمة شرط في حكم أنا ما أنا أجب على حد السؤال، هل رضا الأمة شرط في شرعية الحاكم ووجوب طاعته أو ليس شرطا؟ هل رضا الأمة شرط في شرعية الحاكم ووجوب طاعته أو ليس شرطا؟ أو يكفي أن الحاكم يصير حاكم ويتغلب ويعني يسوس الأمة بحكمه؟ تفضل. هذا تعيب علي، أجب على أسئلتك وأنت تراوغ عن الإجابة على أسئلتي. لماذا؟ أفدني. أنا سألتك سؤال، هل تقرأ التاريخ، تاريخ الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية؟ قرأتها، قرأت تنصيب الخلفاء، قرأت ولا ما قرأت؟ وكيف العلماء، هل العلماء الأمة هذه الدولة العباسية والأموية ولا العثمانية إلى الآن كلهم في رأيك؟ ما أدري. هسألك سؤال، هل قرأت التاريخ في تنصيب الخلفاء؟ فقط سؤال أجل. طيب ماشي، ما تريد الجواب، انت تورطت وقلت الناس راضين وتورطت، مع العلم اصلا ان اقوى الادله والحجج التي طرحتها للاحاديث بالعكس هي ضد قضيه الرضا، التي انه اذا حكم، هذا ما قاله فقهاء السنه، اذا حكم الحاكم المتغلب فعلى الناس طاعته، ما فيها قضيه رضا. اما حكايه التاريخ فنفس الشيء، السؤال يعود اليك، هل التاريخ عندك دليل شرعي؟ هل طريقه تنصيب خلفاء الأمويون والعباسيين هي الدليل الشرعي لديك، وإلا الكتاب والسنة؟ هل التاريخ لديك هو المرجع في الحكم الشرعي أو الكتاب والسنة؟ تفضل أخي. ايضا السؤال لي، ايضا اجيبك بسؤال مثله، هل علماء تلك الدول التي عاشت، دعاء العلماء، الامام احمد، الامام مالك، علماء القرون الغابره الاولى، وعلماء الدوله العباسيه وعلماء الدوله العثمانيه، انت افضل منهم؟ اجب. نفس الكلام، هل مصدرك في التشريع هو العلماء ولا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله وقال الرسول وفهم الحديث والآية، فهم بالمنهج الشرعي، هل كلام العلماء يستدل به أو يستدل له؟ إن كنت متعود على لغة المشايخ والعلماء، هذا السؤال يوجه لك، هل كلام العلماء يستدل به أو يستدل له؟ تفضل أخي الكريم، أنت الحين جبت التاريخ وما رضيت تجاوب، هل التاريخ دليل ولا لا؟ جبت كلام العلماء، هل كلام العلماء يستدل له أو يستدل به؟ تفضل. سبحان الله، أنا أظن كان ظني بسيط فيكم، كنت أظن أنكم لا تسبوا ولا تشتموا إلا علماءنا نحن، وإذا أمر ممتد حتى عهد الصحابة. إذا أنت بكلامك هذا أن جميع العلماء، علماء الأمة الإسلامية قاطبة، وأصبحوا في نظرك لا يساوون جناح أطباء أمامك، كيف تقول ما عليك من العلماء؟ هؤلاء العلماء الذين تقول ما علي منهم، ما أخذ أخذهم من أين؟ علمهم من أين أخذوه؟ إذا كان عندك شك في هؤلاء العلماء قل عندي شك، لا أؤمن بأي عالم من العلماء، من العلماء من الخلفاء الراشدين وأنتج جميع الإمام أحمد مالك، قل هؤلاء لها العلماء في كم هؤلاء العلماء الذين أسندت الأمر إليهم. قلت أنت الآن أن لا عليك من العلماء، كيف ما عليه؟ إذن أخذنا الدين عمن؟ أجبني، أخذنا الدين عمن؟ ثانيا بكذا كأنك لا تلقي عالم ولا تذر، إلا رجعت تقول نرجع إلى الصحابة فقط، نأخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كلامك أن هؤلاء العلماء لم يأخذوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أجب يا دكتور سعد. يا أخي الكريم، أنا كنت سألتك سؤال بسيط، يعني نسبت إلي أنني استخفيت بالعلماء وهنت العلماء. سؤال بسيط، أجب على السؤال. إن كنت قد تعلوت على لغة العلماء، هل كلام العلماء يستدل له أو يستدل به؟ أجب على هذا السؤال، هل كلام العلماء يستدل له أو يستدل به؟ وسؤال التاريخ لا يزال قائم، هل التاريخ نفسه حجة شرعية أو لا؟ هل التاريخ حجة شرعية أو لا؟ كلام العلماء هل يستدل له أو يستدل به؟ تفضل أخي الكريم، تفضل. العجيب يا دكتور سعد انك لا تحب به به به، سبحان الله، هل يستدل لها او ما يستدل؟ اسالك سؤال، هؤلاء العلماء الذين انتقدتهم وانتقصتهم اخذوا علمهم من سؤالي فقط، اجب على هذا السؤال، اخذوا علمهم من اين؟ حدد وانتهت السالفه، بعدين نرجع الى اجابه سؤالك. هؤلاء العلماء اخذوا العلم من اين؟ من اين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن اين عرفنا تفسير القران الكريم؟ ومنين عرفنا الأحكام؟ ومنين كل الأدلة التي تنص على الولاء للحاكم والأشياء الذي لا يخ كتاب السنة؟ هؤلاء لا أتكلم كلام العصر العصر حاضر، فأنت لا ترفع لهم أي قدر، لكن أتكلم عن علمين الذين من العصر السابق الثالث القرن الأول إلى هذا القرن، لا تحمل ولا ترى أي مكانة في نظرك وتقول لا نأخذ رأيهم وأقبل كلامهم. قد في نظرك الآن وضعتهم أنهم عملاء أي حقوق بلكامهم، هذا الخطاب وفح هذا حديثك. أخي الكريم خليك موضوع، لا تشتت، الكلام واضح. إذا كنت لا تعرف لغة العلماء هذه مشكلتك. عبارة يستدل له أو يستدل به، اتصل بأي واحد من المشايخ اسأل ايش معناها. كلام العلماء يستدل له ويستدل به، قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآية والحديث يستدل بها، وأن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، ما في أحد يستدل به إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم أو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هل أنت إذن، أعود بعد أن قلت هالكلمة، هل أنت إذن تقول أن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يعتبرون أن مصدر التشريع محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة وأقوال العلماء كلهم، كل العلماء يعتبرون مصادر للتشريع؟ هل أقوال العلماء تعتبر مصادر للتشريع؟ تفضل أخي الكريم. وإذا لم وكل واحد لا يعتبر كلام العلماء مصدر للتشريع، فهو يستهين بالعلماء ويهينهم ويحقرهم ويحقر من منزلتهم. تفضل. دكتور سعد، مصادر معروفة وأنت تعرف ذلك، مصادر قدر التشريع الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر التشريع عندنا. لأن نحن ممن أخذ هؤلاء العلماء، أليس من هذه المصادر؟ وإلا عندك رأي آخر، كان عندك شكك أحمد الذي قيل له بعد أن ولد من المعتصم، يا إمام ادعو على المعتصم، قال لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للمعتصم، لو أن لي دعوة مستجابة. هذا كلام إمام أهل السنة والجماعة. إذا تقول هذا ما علينا أخي، رجاء لا تشتت الموضوع، ما جاوبتنا على سؤال التاريخ، ولا رضيت تقول التاريخ مصدر التشريع، وأن مع أنك أردت مننا أن نعتبر التاريخ مصدر للتشريع، وما راضي تجاوب الآن هل كلام العلماء مصدر التشريع ولا لا؟ إذا أنت تعتقد أن الكتاب والسنة والإجماع فقط هي مصادر التشريع، إذا كلام العلماء ليس مصدر التشريع، صح ولا لا؟ ولا كلامي خطأ؟ إذا كان كلامي صحيح فأنت الآن تعتذر وتتراجع وتقول كلامك ليس فيه إهانة للعلماء، بل هو قمة الاحترام، لأن كل العلماء يقولون الكتاب والسنة فوق رؤوسنا، وما قلناه يحتمل الخطأ والصواب. وإن كان وإن كنت تختلف معي فقل الآن أنك تعتبر كلام العلماء نفسه بذاته مصدر التشريع بذاته دليل شرعي، وأنه لا يستدل فقط بالكتاب والسنة بل يستدل بكل أقوال العلماء. صير واضح أخي الكريم، وخليك في الموضوع، خليك في هذه القضية، خلينا في الأسس، في أسس الاستدلال، حتى نعرف أننا نتكلم مع إنسان يعرف مفهوم الاستدلال والمنهجية الشرعية عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح، أو أنه لا يعرف حتى قضية الاستدلال. بعدين نجي كيف نحدد كيف نحكم على الحاكم يطاع ولا ما يطاع. هل التاريخ مصدر للتشريع؟ وهل كلام العلماء مصدر للتشريع؟ إذا كان كلام إذا كان التاريخ ليس مصدر للتشريع فقل التاريخ ليس مصدر للتشريع وليس هناك مجال للاحتجاج بما حصل أيام الأمويين العباسيين. إن كان كلام العلماء ليس مصدر للتشريع فقل كلامهم يستدل له ولا يستدل به. تفضل أخي الكريم. الله تراوغ بأسلوب فظيع جدا يا دكتور سعد، مع احترامي وتقديري، ويبدو أني أجبتك على سؤالك، لكن ما أدري هل صمت أذناك أمام إجابتي أم لا. سمعت إجابتي، ولماذا ترد علي أني لم أجب؟ صوت انقطع كده، صوت واضح. فأنا تكلمت عن مصادر التشريع يا دكتور، وقلت لك مصادر التشريع، لكن سألتك هؤلاء العلماء الذين انتقصت من حقهم أخذوا العلم عن من وممن أخذوا العلم، وهل تثق في علمهم أم لا؟ انتهت السؤال، أجب على السؤال لا تراوغ. يعني إذا كانوا أخذوا علمهم من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يصيرون حجة شرعية؟ إذا كان العالم أخذ خلاص يصير أوتوماتيكيا يصير هو الحجة ولا ويستدل بكلامه مباشرة، إذن أنت تقول بما أنهم قد أخذوا الكلام أو العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب فإذن كلامهم بذاته حجة شرعية. تفضل خذ المايك، ورجاء لا تطيل، أجب على حد السؤال. إذا كنت أنت ترى أن العلماء هؤلاء الجهابذة علماء الأمة نبراس الأمة الإسلامية، نقول أنهم أخذوا من السنة ومن الكتاب قبل السنة ثم من السنة، هؤلاء العلماء أخذوا منها، فإذا كانوا أخذوا من هذه السنة فالمصدر طبعا هو السنة، وهؤلاء العلماء اقتبسوا من العلماء، فلا يسعك ما وسع هؤلاء العلماء يا دكتور سعد؟ من أنت حتى لا يسعك ما وسع الإمام أحمد ووسع الإمام الشافعي ووسع علماء الأمة حتى هذا القرن؟ لماذا لا يسعك معهم؟ يعني أنت ما لا تريد أن تجيب أن كلام العلماء هذا مصدر بذاته ولا لا؟ مرة تقول مصادر التشريع معروفة ثم ترجع تعود وتقول بما أنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنهم أخذوا من القرآن، إذن كلامهم بذاته حجة. وحينما قيل لك هذه العبارة تراجعت، لم تشأ أن تقولها بصراحة وتقول لا يسعنا ما وسعهم. طيب هل معنى يسعنا ما وسعهم أن يكون كلامهم حجة؟ هل معنى يسعنا ما وسعهم أن يكون كلامهم حجة وأنه لا يرد عليه ولا يناقش؟ طبعا مو معنى، ليس معنى هذا أن كلامهم يوافق كلامك. سأريك بعد قليل أن كلام ابن حنبل رحمه الله وابن تيمية وابن القيم وأبو حنيفة والشافعي ومالك كلهم كلامهم مخالف لكلامك، لا شك في ذلك. لكن أنا أناقش معك هذا الطريقة في الاستدلال، أول مرة جايب لي التاريخ كمصدر للتشريع، وثاني مرة جايب لي كلام العلماء مطلقا، كلام العالم مطلقا كمصدر للتشريع. كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، إذا قيل كلام عالم يؤتى بطريقته بالاستدلال وأين ساق الحديث وكيف ساق الحديث ويؤتى بغيره من العلماء. أنت تقول لا، كلام العلماء يؤخذ مطلقا ويؤخذ مأخذ التشريع لأنهم لا يجب أن يسعون ما وسعهم، وحتى لو اختلفوا فنقبل بكل خلافاتهم، حتى لو تناقضت نقبل بكل خلافاتهم لأنه يسعون ما وسعهم. تفضل يا، يعني هل معنى يسعنا ما وسعهم أنهم مصدر مصادر التشريع أنه ما يقولونه دينا، كل ما يقوله العالم دين بشكل مطلق انتهى؟ تفضل. أعتقد أضعف الناس الذي لا في جوع من الإنسان يؤمن بالشيء هذا أن المصدر التشريع هو القرآن الكتاب والسنة، ما أحد يختلف على الكلام هذا، ولكن من يستنبط أحكام الكتاب والسنة؟ ليس العلماء؟ سؤال لك يا دكتور، أنت تؤمن أن المصدر التشريعي هو الكتاب والسنة، لكن بسألك سؤال، من الذي يستنبط هذه الأحكام من الكتاب والسنة؟ العلماء. إن قلت لا ليسوا العلماء فمن، وإن قلت العلماء ولكن لا نأخذ برأيهم، فلماذا؟ إذا من من العلماء ناخذ برأيه إذا؟ إذا قلت العلماء مصدرنا الكتاب والسنة، إذا أنا الآن لا أسأل عالم ولا أذهب إلى أحد من العلماء وأخذ من رأيي أنا، وأقول مصدري الكتاب والسنة، وأرجع إلى الكتاب والسنة وأحكم ما أرى وأتبع ما أريد، وأذهب إلى ما وأقول مصدري الكتاب والسنة. يا أخي الله في القرآن الكريم ماذا يقول؟ اسألوا مين؟ اسألوا أنفسكم، ارجعوا إلى ما قال، فاسألوا القرآن والسنة. يقول فاسألوا منو ما لديك؟ هؤلاء العلماء الذي تقول لا نأخذ برأيهم، قلت لك العلماء لا ترد علي الآن وتقول تقول مصدر تشريع علماء. العلماء قلنا المصادر التشريعية واضحة، لكن من استنبط المصادر التشريعية؟ أليس العلماء؟ وإذا قلت لا أخي الكريم لا تطيل بالجواب، جاوب على حد السؤال، هل العالم بحد ذاته مصدر تشريع ولا لا؟ إذا لم يكن مصدر تشريع فكلامه يؤخذ ويرد، أليس كذلك؟ يؤخذ ويرد، إلا أن تكون تتبع المذهب الشيعي فقضية أخرى. إذا أنت شيعي معلش، لأن الشيعي ما مسموح له، إذا كان ما هو مجتهد ما يسمح له أبدا يجادل العالم، العالم يعني يقول كلامه وكلامه دين، كلام العالم دين لأنه يأخذ كلامه بالإسناد من المعصوم، فليس هناك مجال لأن يخطئ العالم، يعني حتى العالم بحد ذاته له نوع من أنواع العصمة. فأنت إذا أنت تتبع المذهب الشيعي على العين والرأس ما هي مشكلة، أن تؤمن أن الناس مقسمين إلى نوعين، نوع مجتهد ونوع مقلد. المقلد ليس له حق أبدا أن ينظر في أي دليل، ليس له حق أبدا أن يجادل أو يقارن أو بين أقوال العلماء أو يفهم الكتاب والسنة. والمجتهد هو الذي له الحق أن يقرر ويفتي ويناظر وينظر في الكتاب والسنة. إن كنت شيعي ما هي مشكلة، اعترف قل أنا شيعي وهذا مذهبي وهذه طريقتي في التفكير، ونرى أن الناس مقسمين إلى صنفين، صنف مقلد جاهل لا يجوز له ولا يحق له ولا يصلح له أن يفكر أو ينظر في الكتاب والسنة ولا يقارن الأدلة، وهناك مجتهد له الحق في ذلك ولا يجادل ولا يناظر في ذلك ويقول يعني يحكم ويقرر الفتاوى والمواقف الشرعية بدون جدال. إن كنت شيعي قل أنا شيعي وخلاص خلصنا يعني. إن كنت من أهل السنة فيعني هذا زعم واختلاق وكذب تلحقه بأهل السنة. أهل السنة يلفظون وينكرون أن يقول أحد منهم أن العالم له وقوله له منزلة تقترب أو تشبه منزلة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل حدد موقفك أخي الكريم من كلام العلماء، هل العلماء كلامهم يستدل له أو يستدل به؟ هل هو شرع بذاته أو هو كلام يؤخذ ويرد؟ تفضل أخي الكريم. أولا لست شيعيا، أقصد يعني لست شيعي المعتقد وليس المحبة يعني. ثانيا أعتقد أنكم أنتم ضد والشيعة ضد بالضبط، لأن الخوارج ضد للشيعة تماما، وأنت قلت الآن الشيعة على عينك وراسك فكأنك تؤيد مذهب الشيعة. يا أخي والله أنت فعلا كما يكتبون الشباب والله مضيعة وقت فعلا، يعني لما قلت لك على عين الرأس مو على عين الرأس الشيعة، على عين الرأس أن الواحد يصير صريح وأمين ومباشر يقول على عين الرأس صراحته وأمانته، مو على عين الرأس الشيعة على عين الرأس. على كل حال نقول لك الكلام ولغيرك، نعود إلى السؤال الأول لأنك ضيعتنا في كلام ما تعرف حتى طرق الاستدلال ولا أساسيات الاستدلال في الكتاب والسنة اللي عند أهل السنة. السؤال الأصلي، هل من هو الإمام المتبوع حسب الحديث التي أوردتها؟ من هو الإمام المتبوع؟ أنت استدليت بحديثين طبقا للحديثين التي أتيت بها، من هو الإمام المتبوع؟ من هو أقصد الحاكم المطاع، الحاكم المطاع طبقا للحديث التي أوردتها؟ أنت جبت حديث يقول وإن أمر عليكم عبد حبشي اسمعوا واطيعوا، وحديث الثاني يقول ما أقاموا فيكم الصلاة، فمن هو، اختصر لي بكلمتين، من هو الحاكم المطاع؟ تفضل. الذي يحكم بقتال وسنة رسوله، هذا الحاكم المتبوع الذي يقيم الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي رضيت أهل الأمة ونحن رضينا بهؤلاء الحكام. أنت تريد أن تصل إلى الذي رضيت الأمة؟ نعم، نحن رضينا بهؤلاء الحكام وهم يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله، ولا يخرج عن دائرتهم إلا إنسان يريد فتنة ويريد دعوة هؤلاء إلى إقامة فتنة الله، نار لا تنطفئ. والله يا اخي يعني ما ادري انت جاي وتدري عن ماذا تتكلم ولا لا. انت جبت حديثين واستدليت فيهن، بعدين سالناك استدلال فيهن وساعدناك في الاستدلال، تركت الاستدلال ورحت لشيء ثاني، رحت لرضا الامه. الحديث هذا ما جاء فيه رضا الامه، يا ليت يا ليت انك تقول رضا الامه، لانه الذين يدافعون عن ال سعود يقولون حتى لو لم ترضى الامه فالحاكم يطاع. يقولون ان رضا الامه ليس شرط، وانه العلماء اهل السنه والجماعه كما قال يعني كثير من علماء اهل السنه والجماعه، والكلام هذا حق يعني، او على الاقل راي سواء كان مرجوح ولا راجح، انه اذا كان العالم قد وفى بكذا وكذا وكذا وكذا فحتى لو كان متغلبا عن غير رضا من الناس فهو يجب طاعته حتى لو كان مكروها من قبل الامه. ف أنت أتيت بأحاديث وعكست الاستدلال، الحديث اللي جيتها التي أتيتها بالعكس، استدلالها بالعكس، أنه حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو كنت غير راضي عنه فيجب عليك طاعته. يا ليت أنت تقول من البداية أنه ما يحكم إلا الراضي، وبعدين قلت أنه كتاب والسنة الذي أقام الكتاب والسنة. طيب الحديثين اللي جبتها فيها ذكر للكتاب والسنة؟ بالعكس، نحن لو كنا سنرد عليك، وهذا الرد اللي بنرد عليك، نقول أن ما أقاموا فيكم الصلاة معناها ما أقاموا فيكم كتاب الله، معناها ما أقاموا فيكم الكتاب والسنة، معناها ما أقاموا فيكم الدين، هذا معنى ما أقاموا فيكم الصلاة. فأنت كان يعني الطريقة التي يستخدمها بعض الذين يدافعون عن آل سعود يقولك ما أقاموا فيكم الصلاة معناها ما صلوا، معناها أي واحد يصلي خلاص صار حاكم، حتى لو كان يعني حتى لو كانت الحكم كفري، حتى لو كان حكم علماني، حتى لو كان يعني كل حكام العرب كلهم شرعيين، وكل حكام حتى كثير من حكام الدول الإسلامية شرعيين لأنهم يصلون، يروحون المساجد يصلون. ف يعني جبت حديثين واستنتجت استنتاج مختلف عنهم، فأنت هل لا تزال مصر أن الحديثين اللي أتيت بها يستنتج منها أن الحاكم لا تصح له الشرعية إلا أن يكون راضيا مرضيا عنه من قبل الأمة، أو وكذلك يكون حاكما بالكتاب والسنة، ولا يكفي أن يكون حاكم وقد استولى على الأمر ويكفي أن يصلي هو؟ اشرح لنا بارك الله فيك. النقاش إذا كان ليس له محور ومركزية فطبعا قد يطول، ولكن الإطالة مع الدكتور سعد إنه ما شاء الله محترف في ليس في المراوغة لكن في تضليل من هم على شاكلته، ليس في غير ذلك إلا أن يضلل من هو على هذه الشاكلة. خلك يا كريم يا دكتور سعد، كما يقال إنك دكتور ما أدري، لكن يا دكتور سعد يا دكتور سعد، الفرقة كارثة ومصيبة على الأمة. خلينا من موضوع الفرقة، أنت حين جاينا تناقش على قضية طاعة الإمام وجبت الحديثين هذولا وبعد ولا عرفت حتى تستدل فيهم، ولا عرفت حتى تدافع عن ابن سعود. كثير من الناس قبلك جو يدافعون عن ابن سعود، عرفوا شلون يعني يجيبون الحديث ويأخذون ظاهر الحديث ويبون الناس يطيعون ولو ضرب ظهرهم وأخذ مالهم، على أساس أنه الحاكم يطاع حتى لو لم يكن محبوب، حتى لو لم يكن مرضي عنه من الأمة، ويقولك والله لا ما صلوا لأنهم هذول الأمراء كلهم حاطين مساجد بركن القصر على أساس أنهم يصلون، خلاص صلى الأمير صار حاكم. يا أخي تعلم طريقة الدفاع عن الحاكم، مو تجيني تقول مرضي عنهم قبل الأمة، هذا ما در يعني يبدو أنهم لم تدرب جيدا في طريقة الدفاع عن ابن سعود. اللي يجون يدافعون عنه جيدا دفاع جيد. بالعكس اذا قال مرضي عنه من الامه من قبل الامه سقط ابن سعود. الناس كل الناس كلها تعرف انه ما هو مرضي عنه من قبل الامه. الناس كلها تعرف انه ما منتخب, انه اخذها بالقوه بالدعم البريطاني او بالدعم الكذا والكذا الى اخره, انه لم ياخذها بالرضا ولم يستمر الحكم بالرضا. اما اذا قلت انه يعني يحكم بالكتاب والسنه نفس الشيء ضعفت الجدل. كان من أجل أن تدافع عن ابن سعود كان ينبغي أن تستخدم بعض ظواهر الحديث اللي يقول ما صلوا, سنأتي عليها بعد قليل, وتكتفي بذلك حتى لا تتورط. لأنه إذا قلت أنهم قاموا الكتاب والسنة خلاص تورطت, لأن الذي يقيم الكتاب والسنة ما يجيب الأمريكان ويعطيهم القواعد. اللي يقيم الكتاب والسنة ما يفتح للحكم غير ما أنزل الله, ما يستحل الربا, هذا ما يقيم الكتاب والسنة, هذا بالعكس حارب الكتاب والسنة. على كل حال نختصر عليك الموضوع, أهل السنة والجماعة اتفقوا على ثلاث أركان, اتفقوا على ثلاث أركان عشان بس الشباب اللي يسمعوا المناظرة ما يتلخبطون. أهل السنة والجماعة اتفقوا على ثلاث أركان لا يمكن أبدا الاستغناء عنها في أن تكون الحكم شرعي, واختلفوا في أركان أخرى. أركان الإمامة التي ليس فيها مجال أبدا للتفريط فيها والتقصير في أي واحد منها يسقط الشرعية بالكامل ويصبح الطاعة التعبدية للحاكم, الطاعة التي يعني يعتقد من يطيع الحاكم أنه يطيعها تعبدا لله سبحانه وتعالى يكسب فيها الأجر حتى لو كان يعني قصر في الأمور الأخرى. هذه الأركان ثلاثة. الركن الأول أن يحكم بما أنزل الله, والحكم بما أنزل الله له شقين. الشق الأول أن يكون الإسلام هو المرجع في كل الأحكام, أن يكون الإسلام هو المرجع في كل الأحكام في ميدان نفوذ هذا الحاكم. ركز معي علشان تفهم. الشق الثاني في الحكم بما أنزل الله أن يكون الحكم الإسلامي شامل على جميع من يسكن في داخل هذا النفوذ الإسلامي, في داخل هذا النفوذ, نفوذ هذا الحاكم. يعني يكون الحكم المرجع في كل الشؤون, ويكون الحكم شامل على كل الناس في داخل نفوذ هذا الحاكم. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يكون هوية الدولة ونظامها وعلاقاتها قائمة على أساس الولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى, وأي قدح في ذلك يسقط الشرعية عن الحاكم وينزع منه البيعة ولا تصح له طاعة, مثلما لا تصح له الطاعة في البند الأول. والركن الثالث هو أن ترفع فيه شعائر الإسلام ويستحل الحلال ويحرم الحرام. أي استحلال للحرام أو تحريم للحلال من غير وجه حق هذا يعتبر قدح وإسقاط للشرعية وقضاء على واجب الطاعة الذي يتعبد به المسلمون. أما ما ذكرته من الرضا فهذا فيه خلاف بين أهل السنة. بعض أهل السنة يرون أن الرضا, رضا الناس, رضا الناس بالحاكم شرط لصحة البيعة وصحة الطاعة, وبعضهم لا يرى أنه شرط لأنه يرى حكم المتغلب الذي أخذها بالقوة والسيف وفرض نفسه فرضا. وأنت يبدو لم تقرأ في هذا الجانب جيدا حتى يعني حتى تستفيد منه عشان تدافع عن ابن سعود, لأنه الذين يدافعون عن ابن سعود يستفيدون من هذا الجانب ويتركون الأركان الأساسية. من الأركان التي اختلف فيها العلماء الركن الشورى. هناك من يرى أن الحاكم لا يصح له أن يكون حاكما مطاعا إلا أن يكون حاكما يستشير الأمة, وهناك من يرى أنه لا, إذا كان مقيما للشرع وإذا كان محققا للولاء والبراء وإذا كان مقيما لشعائر الإسلام رافعا راية الجهاد ومستحلا للحلال ومحرما للحرام فهذا يعني حتى لو كان مستبدا لا يستشير, فإن المصلحة الشرعية المأخوذة من قيامه بهذه الثلاث أركان والكلام الذي يدل عليه الأحاديث التي تأمر بالطاعة يعني ترجح طاعته حتى لو لم يكن يعمل بالشورى, مع عدم القبول, مع عدم الرضا عن ذلك, مع الإنكار عليه ونصيحته بأن يكون صاحب شورى. وكذلك من من من من من الشروط التي اختلف فيها العلماء شرط العدل. هل يصح إمامة الظالم الذي يظلم ويحابي وإلى آخره, يحابي الأقارب, يحابي المعارف ويظلم من يريد أن يظلم أو يسفك في الناس أو يعتدي على الأموال والأعراض والنفوس؟ هناك من العلماء من يرى أن العدل شرط, هناك من العلماء أهل السنة والجماعة من يرى أن العدل شرط، وأنه لا يجوز أن يطاع الحاكم طاعة تعبدية إلا أن يكون عادلا. وهناك من يرى أن العدل ليس شرطا، نعم يقدح في صحة الشرعية، ونعم لا ينكر على الحاكم ويعتبر ظالم ويعتبر مجرم وينصح وإلى آخره، لكن لا يجوز الخروج عليه بالسلاح، لأنه قد أدى الأركان الأولى الثلاث التي هي الحكم بالشرع ورفع راية الإسلام وشعائر الإسلام والقيام بالولاء والبراء، هذه وتتبعها كذلك القيام بأمر المسلمين والاهتمام برعاية المسلمين واهتمام بالمال العام، هذه كلها اختلف المسلمون في كونها شرط تتحقق به صحة الإمامة صحة الطاعة، ولكنهم لم يختلفوا في الأركان الثلاث الأولى، ولم يختلفوا كذلك في وجوب الأركان الأخرى، لكن اختلفوا في كونها شرط لتحقق الطاعة. هذه قضية. فإذا القضية الأولى أن هذا التوزيع بين أهل السنة والجماعة الذين رأوا أن الإمام تصح إمامته حتى لو تغلب أو كان ظالما أو كان مستبدا أو كان كذا وكذا وكذا، لم يسمحوا ولم يقل أحدا منهم أنه تصح إمامة من لا يحكم بما أنزل الله، حتى لو كان في حكما واحدا يعني على وجه التقنين، أو أنه يوالي ويعادي في غير الله سبحانه وتعالى مثل ما حاصل في بلدنا، أو أنه يستحل الحرام مثل الربا ويعطل الواجبات والأركان الشرعية مثل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه هي الترتيب العلمي لما اتفق عليه أهل السنة ولما اختلفوا فيه في قضايا الأركان المهمة في صحة الإمامة. أما الأحاديث التي أوردتها، فالأحاديث يا أخي الكريم، قال الله وقال الرسول، تؤخذ في الدين كالجسد الواحد كما قال الشاطبي رحمه الله. والحديث والآيات تجمع في جسد، تجمع في صورة واحدة حتى يخرج فيها الإنسان بمعاني تمنع عن الإسلام التناقض. الإسلام ليس فيه تناقض، دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه تناقض، هناك خاص من عام، هناك مطلق من مقيد، هناك ناسخ ومنسوخ، وهناك يعني مجمل وهناك مفسر أو مفصل. فيقول الشاطبي رحمه الله، شأن الراسخين في العلم تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صور صورة مثمرة، وشأن متبع الشبهات أخذ دليل ما، أي دليل كان، عفوا أو أخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكان العضو الواحد اللي هو الدليل الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع المتشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ. ولذلك نقول الأحاديث التي وردت في طاعة الإمام طاعة الحاكم ثلاث أنواع من الأحاديث، واستمع جيدا. المجموعة الأولى من الأحاديث هي الأحاديث التي تأمر بالطاعة المطلقة، والمجموعة الثانية التي تأمر بالطاعة المقيدة، والمجموعة الثالثة التي تأمر بالعصيان المطلق. ما معقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعصيان الحاكم مطلقا، ولا معقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالطاعة المطلقة. فلذلك ترد الأحاديث إلى بعضها بعض وإلى الآيات حتى يبين، حتى لا يعني لا ينسب التناقض إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة التي أشار إليها الشاطبي، أن الإسلام يؤخذ كجسم واحد، أن الشريعة تؤخذ كجسم واحد حتى لا يكون هناك تناقض. أما المجموعة الأولى، ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. والحديث المروي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال، قلت، كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذين الحديثين في الصحيح. المجموعة الثانية هي المجموعة التي فيها تقييد، الطاعة فيها بتقييد. الحديث المروي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي، لا آسف، هذه المجموعة اللي فيها تقييد هي الثالثة. خلونا نقرأ اللي فيها عصيان مطلق. ما من نبي بعث الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. لاحظ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أمر بالجهاد، بجهاد الأئمة الحكام. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال ابن رجب الحنبلي: هذا يدل على جهاد الأمراء باليد. هذا عالم من العلماء الذي تريد أن تستدل به، قال: وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. ومنها حديث المروي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. وثبت في الحديث أن عبد الله بن عمرو لبس سلاحه وتهيأ لقتال عام المعاوية. لاحظ، عام المعاوية، هذا معاوية عاد، ما هو ابن سعود. وتهيأ لقتال عام المعاوية الذي أرسله معاوية لأخذ أرضه في الطائف. واحتج عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل من دون ماله مظلوما فهو شهيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء من بعدي يأمرون بما تعرفون ويعملون ما تنكرون، فليس أولئك عليكم بأئمة، يعني لا يستحقون أصلا وصف الإمام الحاكم. أما المجموعة الثالثة فهي التي فيها التقييد، التي بيّنت الفرق بين المجموعة الأولى والثانية. المجموعة الثالثة هي التي بيّنت الفرق بين المجموعة الأولى والثانية. المجموعة الثالثة تقول من نماذجها عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي رواية: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. الكفر البواح، موالاة الكفار ودعم الحملات الأمريكية على ضرب أفغانستان والعراق، هذا كفر بواح، مثل ما قال محمد عبد الوهاب، هذا مظاهرة للمشركين على المسلمين. تحكيم القوانين الوضعية، هذا كفر بواح. استحلال الربا، هذا كفر بواح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حتى تروا كافرا بواحا، وهذا رد على كثير من أخواننا الذين يشترطون تكفير الأعيان، تكفير الحاكم بذاته. لا، ما لازم تكفر الحاكم، المهم يكون عندك كفر صريح، كفر بواح. فهذه المجموعة الثالثة. وفي الحديث الآخر الذي رواه أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، هذا الحديث الذي أتيت به أنت، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله. لاحظ الشرط، ما أقام فيكم كتاب الله. ومنها حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد حسبتها قالت أسود أو مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي إلى آخره فاسمعوا وأطيعوا، ما أقام فيكم كتاب الله. فلاحظ، يقودكم بكتاب الله، ما أقام فيكم كتاب الله. وحتى الحديث الآخر: أفلا ننابذهم، قال: ما أقام فيكم الصلاة، شرحها العلماء. أنت تقول الإنسان يعني يعود إلى العلماء، طبعا هو الإنسان لا شك أنه يستفيد من قول العلماء، لكن مستحيل من الكفر أن تقول أن يؤخذ كلام العالم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا كلام فقد كفر. من قال أن كلام ابن تيمية ولا كلام ابن حنبل ولا مالك ولا أبي حنيفة مثل كلام محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لا شك في ذلك. لكنهم هم العلماء على عين الرأس، وكلامهم مقدم على كلام غيرهم، إنما تضعه في سياقه، في سياق الاستدلال له، وليس الاستدلال به، في سياق شرح الحديث، في سياق الاستنباط من الكتاب والسنة، وليس في أن يكون هو في ذاته أصل تشريع، وليس في ذاته أصل صياغة الدين. والعلماء بن حنبل وبن تيمية وغيرهم قالوا ما أقاموا فيكم الصلاة معناها ما أقاموا فيكم الدين، لأن الصلاة هي عمود الدين. وهل أقام فينا الدين من بايع الأمريكان وأعطاهم الخيط المخيط؟ وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالها سليمان بن عبد الملك لأبي حازم، قال ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله وأولي الأمر منكم؟ قال أبو حازم أليس قد نزعت منكم إذ خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، في نفس الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. فإذا هذا لعلك تستفيد منه يا أخي الكريم، أنت يعني استمعت، يعني سألناك عدة أسئلة، ننصحك بالرجوع إلى العلماء ودراسة شيء من أصول الفقه ومعرفة طريقة الاستدلال والمقارنة بين الأدلة، وننصحك كذلك بالرجوع إلى الأحاديث التي يستدل بها بعض المشايخ أو بعض العلماء في الإقرار بطاعة مجرم وظالم وخائن ومنافق وكذاب ومثل ابن سعود. ننصحك أن تعود إلى هذه الآيات والحديث وشرحها جيدا حتى لا يصير عندك التباس.